بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قد عرفنا في الدروس الماضية مسرونات الإحرام، وعرفنا محظوراته وما يجب في كل محظور من المحظورات إذا ارتكبها الإنسان، وما يسقط منها سهوا وجهلا، وما لا يسقط من الفدية. فإذا وصل الحاج إلى مكة أو المعتمر إلى مكة إنه يشرع في طواف العمرة إن كان معتمرا، وإن كان مفردا أو قارنا فإنه يسن له أن يطوف طواف القدوم. ألا إذا كان قارن أو مفرد، وإن كان متمتعا يعني محرم بعمرة، فإنه حينئذ يطوف طواف العمرة. ولابد لهذا الطواف من شروط ومسنونات، سواء كان طواف واجب أو يعني سواء طواف ركن أو طواف مسنون أو واجب كالوداع، يعني لابد من شروط لهذا الطواف. فأول هذه الشروط أن يكون على النية، بقوله تعالى بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن ينوي بقلبه، ولا يحتاج إلى أن يتلفظ بالنية، لأن التلفظ بالنية بدعة، لكن ينوي معناه النية العزم على فعل الشيء، يعزم ويقصد فعل الشيء، هذه هي النية. ولا يحتاج إلى أن يقول نويت أن أطوف لله كذا، لا، ولكن إذا نوى بقلبه وعزم بقلبه كفى. الثاني أن يكون على طهارة، لابد أن يكون طاهر يعني متوضئ، فلو كان محدث ما صح طوافه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ حينما أراد أن يطوف وقال: خذوا عني مناسككم. ولأن الطواف كالصلاة إلا أننا نتكلم فيه، والصلاة لا بد فيها من الطهارة، من الحدث الأصغر الأكبر. الثالث إزالة ما على الثوب ما على ثياب الإحرام من نجاسة، إذا كان عليها نجاسة فلا بد من إزالتها، كما يشترط ذلك في شروط الصلاة، فلا بد من إزالة النجاسة، غسلها إذا كان على البدن نجاسة. الرابع أنه لا بد من ستر العورة، فلا يجوز الإنسان أن يطوف وقد بدأ من عورته شيء، كما كان المشركون يفعلون ذلك. المشركون كانوا يطوفون بالبيت عورات، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر علي رضي الله عنه أن يعلم في الناس: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. الخامس أن يجعل البيت عن يساره، فلو جعله عن يمينه ما صح الطواف. السادس أن يستوعب الشوط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، فلو نقص ولو قليل ما صح طوافه. السابع أن يطوف سبعا، فلو طاف ستا أو خمسا أو أقل من ذلك ما صح الطواف، لا بد أن يكون سبع. إذا شك الإنسان وهو في الطواف هل طاف خمس ولا ست، اجعلها خمس يبني على اليقين، أو هل طاف سبعا أو ستا يجعلها ستة أشواط ويبني على اليقين يأتي بسابع. لكن لو شك بعد الفراغ من الطواف فلا أثر لهذا الشك، لأن الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه. الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت إليه. المقصود أن يبني على اليقين ما دام يطوف، لكن لو شك في الطواف كم طاف بنى على اليقين، وإذا شك بعد الفراغ من الطواف فلا يلتفت إلى هذا الشك. الثامن أن يطوف من وراء الكعبة والحجر، يجعلهما عن يساره، الحجر لأن معظمه من الكعبة، فلو دخل بين الكعبة المشرفة والحجر وطلع مع الباب المقابل ما صح طوافه. انتبهوا لهذا، لا بد أن تطوف من وراء الكعبة والحجر جميعا، لأن الحجر معظمه من البيت حوالي ستة أذرع وثلث ذراع، يعني إلى قرب المنحنى الموجود في آخر الحجر. المقصود أنه يطوف بالكعبة المشرفة وبالحجر. التاسع أن لا يطوف على جدار الحجر ولا على الشادروان اللي هو أساس الكعبة، لأنه لا يعتبر طوافا وراء الكعبة، ولا يطوف طبعا على جدار الحجر، بل لا بد أن يطوف من وراء الحجر ومن وراء الشادروان. العاشر أن يكون الطائف مسلم، ولو كان غير مسلم ما صح طوافه، لأن الكافر لا يقبل منه عمل ما دام على كفره. الحادي عشر يكون الإنسان عاقل، لو كان مجنون أو معتوه ما صح طوافه، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. الثاني عشر الموالاة بين الأشواط، يعني لا بد أن يوالي بين الأشواط السبعة، فلو طاف بعضا منها وخرج انتقض وضوء مثل وراح يتوضا لازم يعيد من جديد، أو خرج مثلا وراح يتمشى ولا ينام شوي لابد يعيد من جديد. ولا يضر لو كان الفصل يسير من الكون تقام صلاة مثلا ويصلي مثلا صلاة مكتوبة أو صلاة جنازة، فهذا ما يضر، لأن هذا فصل يسير ويبدأ من حيث انتهى. هذه هي شروط الطواف لا بد منها، فلو أخل بشرط منها ما صح طوافه، فلا بد من مراعاتها والانتباه لها وتعلمها ودراستها. وأما المسنونات فيسن له في الطواف الأول اللي هو طواف العمرة إذا كان قادم، أو طواف القدوم الاضطباع. والاضطباع معناه أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن هكذا، ويخرج كتفه الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر هكذا، هكذا الاضطباع، يخرج هذا ويغطي هذا، هذا اسمه اضطباع. هذا في طواف القدوم أو طواف العمرة إذا كان الإنسان آفاقي قادم من الآفاق. ثانيا الرمل، والرمل في الأشواط الثلاثة، والرمل معناه مقاربة الخطى مع الإسراع إذا أمكن، ولا رمل على نساء ولا على شيخ كبير يشق عليه، من هذا سنة. والنساء عورة، مرأة عورة فلا ترمل لأنها قد يبرز شيئا منها أو مفاتنها، لهذا لا رمل عليها، وإنما الرمل على الرجال. والأصل فيه أن النبي أن المشركين حينما قدم النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية عام 7 قالوا فيما بينهم: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يعني أصابتهم حمى المدينة، هلكانين، الواحد ما يشيل عباءته، ما يشيل إحرامه، ما يقدر يمشي، كلهم مشركون، تهزون بهم، تنقصوا المسلمين من حين الكفار، تنقصوا المسلمين من ذاك الوقت إلى يومنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ أراه من نفسه الجلد، يعني القوة، وشرع لهم عليه الصلاة والسلام الرمل، فلما رأوا يتنازون قالوا: هؤلاء قوم أشد أقوياء، لم تضرهم حمى يثرب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع، فدل ذلك على أن الرمل الطواف الأول سنة باقية. كذلك أيضا يسن للطائف أن يستلم الحجر الأسود ويكبر عند بدءه وكلما حاذاه، فإن لم يتيسر استلامه يعني يستلمه ويقبله، فإن لم يتيسر تقبيله مسه بيده وقبل يده. الحمد لله. فإن لم يتيسر مسه بشيء في يده كالقضيب والعصا وقبل ذلك الشيء، فإن لم يتيسر شيء من ذلك أشار إليه مكبرا ولا يقبل يده، لأن يده ما مست الحجر، قل الله أكبر كل ما حاذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف في بعض أطوافته على جمل راكب، وكلما حال الحجر الأسود كبر عليه الصلاة والسلام، أشار إليه وكبر قال الله أكبر. فهذا من السنن في الطواف، ولكن ما تسرع المزاحمة ولا إلى الحجيج، لأنك في المزاحمة تفعل سنة وترتكب محظور، أمر محرم وهو أذى الحجاج ومزاحمتهم ومدافعتهم، ربما يكون فيهم الضعيف وربما يكون فيهم النساء فتؤذيهم، فلا تؤذيهم إن تيسرت تقبيل الحجر أو مسه بيدك فبها والحمد لله، وإلا تشير إليه ولا من بعد قائلا الله أكبر هكذا وانت ماشي هكذا. هذا من سنن الطواف. كذلك من سنن الطواف أيضا أن الإنسان إذا مر من ركن اليماني وأمكنه أن يمسحه بيده فإنه يمسحه مع التكبير قائلا الله أكبر، وإذا لم يتيسر فلا يشير إليه، هذا على الراجح من قول أهل العلم، ولكن ولا يكبر وإنما يمضي لحاله، إن أمكنه يمسح بيده فإنه يمسح ويكبر قائلا الله أكبر. الركن اليماني والركن الذي قبل الحجر الأسود سمي يماني لأنه جهة اليمن، فهذا إن أمكن مسحه مع التكبير فهذا عمل حسن، وإن لم يتيسر فلا تكبر ولا تشير إليه، هذا هو الراجح من قولي أهل العلم. وقال بعض أهل العلم إنك تشير مع التكبير، لكن الحق حق أن يتبع، والسنة وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر به أو أقره. وأما الركنين الآخران اللي هو الركن الشامي والعراقي فهذه لا تمسح ولا تقبل، لأنها ليست على قواعد إبراهيم عليه السلام، لأن قريش لما بنت الكعبة وانتخبت مالا من أطيب مالها من حيث الحل فقصرت بها النفقة، أخرجت بعض الحجر من الكعبة، فلهذا لم تبنى على قواعد إبراهيم، لهذا لم تمسح فلا يمسح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمسحها، والرسول عليه الصلاة والسلام قاد الحجيج بنفسه وبين لهم ما يفعلون وما يذرون، وفي كل مناسبة يقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، يعني فيه إشارة وإيحاء لأن هذه هي آخر فرصة يلتقي فيها بالمسلمين عليه الصلاة والسلام في هذا المكان، وبالفعل هذا آخر وقت، هذا آخر لقاء يعني يتقوم في هذا المكان، لأن سافر إلى المدينة وتوفي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بأشهر كما هو معروف. فالحاصل أن هذه هي سنن الطواف، ثم بعدما يفرغ من الطواف يعدل الإحرام. بعض الإخوان تجده يكون مطبع دائم طيلة ما هو محرم، يكون مطبع يعني مخرج كتفه، وهذا غلط، والانطباع في الطواف الأول بس فقط، ثم بعد ذلك يعدل إحرامه ويصلي خلف مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين تاسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى إن أمكن ذلك، وإن كان الدنيا زحام كحالتنا اليوم صلى ولو بمكان بعيد عن المقام أو في أي مكان من الحرم، في الأروقة الداخلية أو في أي مكان من الحرم يصلي ركعتي الطواف، ولا يلزم أن يكون خلف المقام لأن هذا شبه متعدل الآن، وبخاصة من الأيام هذه لأن الحجاج يطوفون من وراء المقام كما ترون الآن، الطائفون يطوفون من وراء المقام، ولا يجوز لك يا عبد الله أن تعرف على سنة وترتكب محظور في أداء الحجيج. بعض الناس تجده يصلي ويجعل ثلاثة أو أربعة يحرسونه ويدافعون الناس عنه، وهذا الآن يعتبر آثم هو ومن أعان على هذا، لأنه يؤذي الحجيج، الناس يسقطون فيه، وربما يكون فيهم ضعيف ويسقط، وربما يدهس بالأرجل، وربما يكون رائفة ضعيفة. فالمقصود أن الإنسان لا يؤذي أحد، لا ضرر ولا ضرار، المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمقصود والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا ما يتعلق بأحكام هذه العبادة العظيمة التي هي الطواف. ولا شك أن الطواف من أفضل العبادات التي تفعل المسجد الحرام، لأن لا يطاف ببقعة في العالم إلا على الكعبة فقط، ما في بقعة في الدنيا كلها يطاف بها إلا الكعبة المشرفة، لا الحجرة النبوية ولا غيره، فلا يطاف إلا بهذا المكان. ولقوله تعالى وطهر البيت للطائفين، وطهر البيت للطائفين، فبدأ بالطائفين أولا قبل القائمين قبل العاكفين، دليل ذلك على أن الطواف هو من الأمور التي ينبغي فعلها والإكثار منها في حتى في التنفل. لكن إذا كانت الدنيا زحام كحالتنا الآن في وقتنا الراهن فلا ينبغي الإنسان أن يؤذي إخوانه الحجاج، بل يشتغل بالصلاة، بتلاوة القرآن، التسبيح والتهليل، الذكر، تعليم الجاهل إذا كان عنده علم، استماع حلقات الذكر حضورها مثلا، تعلم تعليم، وهكذا ينبغي المسلم، لأن الآن كثرة الطواف قد تؤذي. والرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حفظ أنه طاف ثلاثة أطوفة فقط، مع أن الساكن في الأبطح، والأبطح قريب من مكة، لكن ما كان ينزل بالبيت، كان يصلي في مكانه عليه الصلاة والسلام. كل هذا يريد عليه الصلاة والسلام أن لا يشق على أمته، وطاف طواف القدوم، وطاف طواف الإفاضة، وطاف طواف الوداع ثلاثة أطوفة. هذا اللي حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام في حجه الوداع، أنه طاف ثلاثة أطوفة فقط، طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع. والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا وبودي كان أتحدث لكم عن السعي وأحكامه، لكن نظرا إلى أني أرى الأسئلة كثيرة الآن، وقد يكون بعض الأخوة الحجاج يعني متشوقين لأسئلتهم، فنأخذ الأسئلة، وإن كان في الوقت سعة عدنا إلى السعي وأحكامه، وإلا نأخذها إن شاء الله تعالى بعد صلاة الصبح. فالله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم فقها في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا لما علمنا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه سميع إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن إلى الأسئلة. وأرجوكم بالبركة عشان تكون مسألة أفضل شوي، عشان وأرجوكم الإنصات. أنا أعيد السؤال والجواب. يقول: صار خلاف بين امرأة وأخيها حول زوجها، ولقد قام أخو الزوجة بنصح الزوج لعدم أدائه الصلاة ولم يستجب، فمنع زوجته عن مقابلة أخيها، فما حكم الشرع في صلة الرحم؟ صار خلاف بين امرأة وأخيها حول زوجها، لقد قام أخو الزوجة بنصح الزوج لعدم أداء الصلاة ولم يستجب، فمنع زوجته عن مقابلة أخيها. هذا السائل يسأل يقول أنه خلكم معي نصح زوج أخته لأنه ما كان يصلي، ونصح عن الصلاة، فما كان من الزوج إلا أن ركب رأسه ومنع أخته من زيارة أخيها. لا شك أن الزوج هذا أنه مخطئ، وأنه فعل هذا لا يجوز، وأن أخ الزوجة هذا قد أحسن وأدى ما عليه من الدعوة، والزوج لا يجوز له أن يسعى في قطعة الرحم بين زوجته وبين أخيها وأهلها وأقاربها. الله جل وعلا والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل جنة قاطع رحم. فعلى كل حال إن استمر فعليهم أرفعوا بحاله إلى السلطة، والقضاء يحدد مدة الزيارة لأنه لا بد منها على كل حال. نعم. طيب أخيها أخ، هل أخيها هل عليه ذنب؟ لا ما عليه ذنب، جزاه الله خير. نعم. هل الإفراد في الحج له وقت محدد؟ أي يمكن الدخول في نية الحج مفردا من أول شهر ذي الحجة مثلا؟ وهل يجوز للقادم من القاهرة القيام بالحج مفردا حتى ولو كان هناك وقت طويل على وقفة عرفة؟ يسأل الأخ ويقول: هل للإفراد وقت محدد كأسبوع أو عشرة أيام؟ وإذا كان قادم من القاهرة مثلا، فهل يحرم مثلا بالإفراد من قدومه ولو كان بينه وبين الحج وقت طويل؟ نعم، لا مانع من هذا، لكن الأولى للحاج المفرد أن يحول نيته إلى عمره، وأن يكون متمتع، لأن هذا هو الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام به أصحابه، ويكون عليه هدي، والهدي إن كان قادر فالحمد لله، وإن كان غير قادر صام ثلاثة أيام في الحج يعني في مكة، وسبعة أيام يروح إلى بلده، الحمد لله. نعم. يقول: ما الحكم إذا لم يتم المبيت في منى وذهبنا إلى عرفات، ثم من عرفات إلى منى ولم نذهب إلى المزدلف؟ أما يسألكم الحكم إذا لم يبت في منى وذهبنا إلى عرفات ثم رجعنا من عرفة ولم نبت في مزدلفة، أما الشق الأول من السؤال وهو إذا لم يبيتوا ليلة التاسع في منى، فهذا لا شيء عليهم لأنه سنة من سنن الحج، فمن فعل فله أجر ومن تركه فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. وأما المبيت مزدلفة فهو واجبات الحج، وبعض أهل العلم يرى أنه ركن، فلا بد من البيتوتة وأقل حد إلى نصف الليل، لا بد أن الإنسان يبيت. وإذا لم يبيت الإنسان لظروف اضطرته فعليه أن يسأل في وقتها ليأخذ الجواب، أما أن نعطي جواب مقدم لا، نقول عليك أنك تحاول أن تبيت، عليك تحاول أن تبيت. المبيت واجب، واجبة الحج، ولا نسبق الأحداث، يمكن الله ييسر أمرك وتبيت إن شاء الله. فأنت اعزم، توكل على الله، وابذل سبب للبيتوتة، والله جل وعلا ييسر أمرك إن شاء الله. نعم. هل يجوز شراء 9 ريالات حديدية ب10 ريالات ورقية؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز شراء 9 ريالات حديدية ب10 ريالات ورقية؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ومن نظر إلى أنها عملة واحدة وهريانها ريال سعودي قال لا يجوز التفاضل بينهما لأنها عملة واحدة، ومن قال إن هذه المادة مختلفة، هذه حديد وهذه ورق فلا مانع من التفاضل بينهما، والله قال بالجواز، وأنا والله متوقف في هذا، ما أجزم بشيء، المسألة خلافية على كل حبنا أهل العلم. نعم. يقول هل يجوز طواف الإفاضة ثاني أيام التشريق، وهل يكون بملابس الإحرام أو بالملابس العادية؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز طواف الإفاضة ثاني أيام العيد؟ نعم، يجوز يوم العيد واليوم اللي بعده واليوم اللي بعده وهكذا. وهل يكون بالملابس العادية ولا بالإحرام؟ نحن نعلم أن الحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق تحلل التحلل الأول، بمعنى أنه يلبس المخيط ويطيب ويقلم أظافره، لا مانع من هذا. فإذا كان الحاج فعل هذا طاف في ملابسه العادية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه تطيب، لبس ثيابه وطيب عليه الصلاة والسلام، ونزل إلى البيت وطاف به عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الإنسان يعني يطوف بثيابه العادية إذا تحلل التحلل الأول. نعم. يقول ما هي عدد الجمرات التي يرميها الحاج، وكيف يكون الرمي، وكيف يكون التعجل؟ يسأل الأخ ويقول ما عدد الجمرات التي يرميها الحاج، وكيف يكون الرمي، وكيف يكون التعجل؟ هذا السؤال. الجواب: الحاج له حالتان، إما أن يكون متعجل وإما أن يكون متأخر، والأصل في هذا قوله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا تعجل فالأحجار التي يرميها 49، وذلك على النحو التالي: يوم العيد 7، ويوم الحادي عشر 21، 3 × 7 وكم؟ طيب الثاني عشر كذلك 3 × 7 = 21، عندنا 21 كم؟ زائد 7 هذا لمن تعجل. من تأخر اليوم 13 صار الحصاب حق 70، لأنه يزيد على 49 21، فإذا جمعتها إلى 21 إلى 49 يطلع كم؟ 70. المتعجل معناه والشخص الذي ينفر في اليوم 12، يعني لا يوم العيد ولا يوم 11، ولكن يوم 12 بعد أن يرمي الجمار، إما بعد الظهر أو بعد العصر، ويخرج من منى قبل غروب الشمس. نعم. يقول هل يجوز استخدام ماء زمزم للاستحمام وعمل الشاي؟ لا مانع منه إذا لم يجد غيره. استحمام واستنجاء يجوز أن يستنجي به، لكن إذا لم يجد غيره، وإن وجد غيره فلا، لأن هذا ماء مبارك، طعام طعم وشفاء سقم، وهو لما شرب له. كذلك ما استعمل الشاي إذا وجد غيره يستعمله، وإذا لم يجد استعمله، ما في مانع، أقول لا مانع من هذا. نعم. يقول تمتعت والآن أنا بدون إحرام، ووالدي هو الذي يضحي عني لأني غير متزوج، فهل آخذ من شعري ومن أظفاري؟ اللي يظهر أنك ما تأخذ، لأنك الآن وإن كان والدك هو الذي يضحي، لكن أنت أيضا فتملك الأضحية. والسر والله أعلم في النهي عن الأخذ من الشعر ليعم تكفير السيئات جميع أجزاء البدن. فلهذا ما تأخذ من شعر شيئا. نعم. يقول: أذكار ما بعد الصلاة هل يمكنني أن أقوم بها في غير ذلك الموضع؟ شون؟ أذكار ما بعد الصلاة هل يمكنني أن أقوم بها في غير ذلك الموضع؟ الأولى يسأل الأخ ويقول أذكار لتقال بعد الصلاة من التهليل التسبيح التكبير الآخر هل تقال بعد الصلاة أو يمكنه يقولها وهو يمشي وهو رايح. الأولى أن يقولها وهو جالس بعد الصلاة لأن هذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو شغل أو كان في انتظار رفقة الرفقة ينتظرونه أو له مثلا من يعني يرقب حضوره لا مانع يعني يتبع الأذكار وهو ماشي ما في هذا في مكان آخر. لكن الأكمل والأولى يأتي بها في محل المصلى تاسيا من النبي عليه الصلاة والسلام وليكون ذلك أدعى للطمأنينة وحضور القلب. نعم. وما هي سنة صلاة الجمعة؟